بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم، وأهلا وسهلا بكم في غرفة رياض الجنة من صحيح تلاوة القرآن الكريم ومع هذا الدرس الجديد من دروس التطبيق، وقد وصلنا إلى الوجه 31. ما زلنا في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله الله فإذا قضيتم أكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. إذن هنا أيها الإخوة انتبهوا إلى الحج. الحج الجيم مشددة ألا يدخلها شيء من الشين، فنقول الحج كما يقول بعض الإخوة. أشهر انتبهوا إلى الهاء لا تضيع مع تفشي الشين، لا نقول أشهر، أشهر معلومات، وعندما نقف نهمس التاء وننتبه ولا نقلقلها. فمن فرض، فرض ترقيق الفاء ثم تفخيم الراء والضاد، فمن فلا رفث ولا فسوق، تفخيم الراء رفث وترقيق الفاء، ولا جدال في الحج. هنا أيضا ننتبه إلى تشديد الجيم ثم قلقلتها، وأيضا لا يدخلها شيء من الشين، أنا أقول في الحج أو في الحج، في الحج تشديد ثم قلقلة، وننتبه لا يدخلها شيء من الشين. وما تفعلوا سكون الفاء مع الهمس بدون قلقلة، لا نقول ما تفعلوا، وما تفعلوا يعلمه الله، هنا ننتبه إلى سكون الميم، يعلمه الله، لا نقول يعلمه، لا نقلقل ولا نضم. فإن خير الزاد التقوى، قلقلة القاف أيضا ننتبه إليها جيدا، واتقوني أيضا تشديد التاء جيدا بدون همس، لا نقول واتقوني، واتقوني. أن تبتغوا فضلا من ربكم، كلمة فضلا من ربكم سبق التنبيه إليها مرارا، استطالة الضاد مع تفخيمها وقبلها ترقيق الفاء وبعدها ترقيق اللام، فضلا من ربكم. فإذا أفضتم أيضا كلمة أفضتم استطالة الضاد وتفخيمها وإظهارها، نحذر أن نلغمها في التاء، ثم نرقق التاء، لا نقول أفضتم مثلا أو أفضتم، إظهار الضاد ثم ترقيق التاء، أفضتم. فاذكروا الله، فاذكروا ترقيق الفاء والزال وعدم قلقلة الزال أيضا وعدم تحويلها إلى ثاء، فاذكروا ليس فاذكروا أو فاذكروا، مع ترقيق الكاف أيضا. فاذكروا الله عند المشعر، مش أيضا سكون الشين مع الهمس والتفشي بدون قلقلة. الحرام ترقيق الحاء وتفخيم الراء جيدا. وإن كنتم من قبل، هنا الغنى المتتالية ننتبه إلى إعطائها كلها حقها. لمن الضالين، لمن ترقيق النون، والضالين استطالة الضاد مع تفخيمها ثم مد الألف 6 حركات وتشديد اللام. ثم أفيضوا، ترقيق الهمزة، أفيضوا من حيث أفاض، ترقيق الهمزة وتفخيم الضاد، أفاض الناس. واستغفر الله إن الله غفور رحيم، ترقيق الهاء في لفظ الجلالة مع فصلها عن الغين، ترقيق الهاء وتفخيم الغين. إن الله غفور رحيم. فاذكروا الله كما سبق قبل قليل، أو أشد ذكرى، همس الكاف ولا نقلقلها، لا نقول ذكرى، ذكرى. وما له في الآخرة من خلاق، قلقلة القاف بدون تشديد، لا نقول خلاق كما يقول بعض الإخوة، خلاق. تقريبا هذه أهم الأخطاء التي تحصل. بالنسبة للقراءات، فمن فرض فيهن الحج، فيهن يعقوب قرأ بضم الهاء، وإذا وقف فإنه يقف بهاء السكت، فيهن. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قرأ ابن كثير وأبو عمرو البصري ويعقوب، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذا رفث فسوق بالرفع مع التنوين، ولا جدال بالنصب بالفتح، يعني بناء على الفتح. أما أبو جعفر فقد قرأ برفعها وتنوينها الكلمات الثلاث، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير، الإخفاء لأبي جعفر مع الغنة المفخمة، وخير يعلمه الله، إدغام بلا غنة لخلاف عن حمزة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، خير ترقيق الراء لورش، التقوى فيها التقليل لورش خلفه ولأبي عمر بلا خلاف، والإمالة لحمزة والكسائي وخلف. وطبعا الإمالة للتقليل لأبي عمرو هنا، لأن التقوى على وزن فعلى، وأصلها ماذا؟ ما أصل كلمة تقوى؟ واتقوني يا أولي الألباب، كلمة واتقوني يا أولي، أبو عمرو أصلا أثبت الياء، قال واتقوني يا أولي الألباب، ووافقه أبو جعفر. أما يعقوب فيثبتها وصلا ووقفا، واتقوني يا أولي الألباب، يعقوب وصلا يثبتها يعقوب وأبو جعفر، أبو جعفر وأبو عمرو. ليس عليكم جناح أن، والألباب طبعا فيها النقل لورش، وفيها لحمزة النقل والسكت باعتبار أنها رأس آية ويقف عليها، يقف بالنقل والسكت. إذا وصل فإن له فيها السكت بخلف عن خلاد. ليس عليكم جناح أن، مرت معنا كثيرا، النقل لورش والسكت بخلف عن حمزة بخلف عن. واذكروه كما هداكم، صلة الهاء لابن كثير، واذكروه كما هداكم. هداكم فيها الإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر، والتقليل لورش بخلفه. واستغفروا الله، واستغفروا هنا ترقيق الراء لورش مع المحافظة على تفخيم اللام في لفظ الجلالة. واستغفروا الله. فإذا قضيتم مناسككم، الإدغام الكبير للسوسي، ولم يلغي في كلمة واحدة إلا هذه الكلمة وكلمة ما سلككم في سقر. بالنسبة للمتماثلين، إدغام الكاف في الكاف. أما المتجانسين، الكاف والقاف، فإنه يلغمهما في كلمة واحدة بشرط أن يكون قبلها متحرك وبعدها ميم. إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، ما سبقت معنا كثيرا آباءكم، أو أيضا مثلها صلة الورش مع مد المشفع، والسكت لخلف عن حمزة وخلف عنه. وطبعا لا ننسى أن أبا جعفر وابن كثير ليس لهما إلا الصلة، سواء كان بعد الميم همزة أو لم يكن، وكذلك قالون، لكن له الخلاف، له السكون أو الصلة. آباءكم فيها البدل لورش، أو أشد ذكرى النقل لورش، والسكت خلف مع حمزة وخلف عنه. ذكرى فيها التفخيم والترقيق لورش، لكن الترقيق لا يأتي مع توسط البدل. إذا ترقيق الراء في كلمة ذكرى لا يأتي مع توسط البدل، وإنما يأتي مع المد والقصر. فمجموع الأوجه 5، مع القصر يجوز التفخيم والترقيق، ومع المد يجوز التفخيم والترقيق، أما مع توسط البدل فلا يجوز إلا تفخيم الراء في كلمة ذكرى. أخواتها. فمن الناس إمالة ربنا آتنا بدل طرش في الدنيا، التقليل لأبي عمرو قولا واحدا لورش بخلفه، والإمالة لحمزة والكسائي وخلف كما في كلمة التقوى. وما له في الآخرة النقل والسكت وترقيق الراء وبدلات الورش، السكت طبعا لحمزة. وما له في الآخرة من خلاق، أيضا هنا إخفاء أبي جعفر كما سبق في كلمة من خير. ومنهم من يقول، أيضا إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، ربنا آتنا بدل تورش في الدنيا، أيضا التقليل والإمالة، حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا، إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة. الآخرة كما سبق قبل قليل، وقنا عذاب النار أو النير. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، هذه ليس فيها شيء. إذن هذه الآيات تتحدث عن أحكام الحج، وأنها أشهر معلومات. أشهر، ما هي أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. إذن هي ليست أشهرا بمعنى جمع، وإنما شهران وعشرة أيام، فأعطيت الأيام العشرة حكم الشهر فعبر عنه بالجمع فقيل أشهر، وطبعا أشهر جمع قلة، بينما جمع الكثرة شهور، إن عدة الشهور عند الله هذا جمع الكسرة. ومن الخطأ الشائع أن يقال مثلا مضت 3 شهور أو 4 شهور أو كذا، يجب أن نقول أشهر لأنه جمع قلة. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني يجب أن يكون هناك أحكام معينة في الحج، منها حسن الخلق وحسن العشرة وسعة الصدر والحلم، فلا يكون هناك شجار ولا مشاحنات، وإنما كل واحد يعني يحاول أن يتنازل عن شيء من حقه حتى لا تكون هناك مشكلات. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، هذا بشارة عظيمة للمؤمنين، إذا فعلوا الخير فإن الله تعالى يعلمه، وهذا يعني أنه سيثيبهم عليه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أيضا التقوى تزودوا من الطعام والشراب من أجل الحج، المادي. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هنا فضل عظيم من الله تعالى ورحمة بهذه الأمة أنه جعل حتى موسم الحج والعبادة العظيمة، هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام، جعلها أيضا موسما للتجارة والاستفادة المادية. فقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أثناء الحج. فإنسان أخذ معه بعض التجارات تاجر فيها واشترى شيئا آخر وكذا، فلا مانع من هذا، بل هو جائز فلا إشكال فيه. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هنا إذا أفضتم من عرفات، إذن الإفاضة تكون من عرفات لجميع المسلمين. كان أهل قريش لا يفيضون من عرفات، وإنما يفيضون من مكان آخر، يعني ترفعا عن بقية الناس، أنهم هم أهل الحرم وهم حماته وسدنته. فأبطل الله تعالى هذا الأمر وقال فإذا أفضتم من عرفات، الإفاضة تكون من عرفات لقريش وغيرهم. ثم فاذكروا الله عند المشعر الحرام في مزدلفة، الذكر الكثير، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. إذا دائما نستشعر فضل الله تعالى علينا بأن هدانا إلى هذا الدين القويم الذي أنجانا به من الظلمات إلى النور، وإن شاء الله ينجينا به يوم القيامة من النار إلى الجنة. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أيضا هنا من حيث أفاض الناس ليس من مكان آخر. نستغفر الله أيضا، لا ننسى الاستغفار والأدعية دائما مع مناسك الحج. فإذا قضيتم مناسككم، إذا انتهى الحج، فاذكروا الله كذكركم آباءكم، يعني في الجاهلية كما كنتم تذكرون آباءكم في الجاهلية، الآن اذكروا الله، فإن الله تعالى أبطل الجاهلية وتفاخرها بالأنساب، أو أشد ذكرا أيضا. طبعا لا مقارنة بين ذكر الله تعالى وذكر المخلوقين. ثم أصناف الناس، من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، يسأل الله تعالى من الدنيا فقط ولا يفكر في الآخرة، لذلك وما له في الآخرة من خلاق، ما له يعني من نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا هو عين العقل وعين الحكمة، أن يدعو الإنسان لخيري الدنيا والآخرة دائما، ويسأل الله تعالى الوقاية من عذاب النار. لذلك مدحهم الله تعالى فقال أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أعود الآن إلى كلمة التقوى، هي على وزن فعل، لكن ما أصلها؟ ما أصل كلمة تقوى؟ تقى، لا يعني تقوى، لا صعب أن تعرفوه. على كل حال هي أصلها وقيا، وقيا لأنها من الفعل وقى يقي، وقى فعل وقى، وأصل الألف فيه هي فهذا هو أصلها وقيا هكذا. ثم دخلت عليها بعض التعديلات الصرفية فصارت تقوى. التاء طبعا من أين تأتي؟ من الفعل اتقى، فعل اتقى. ما أصله أيضا؟ أصله اوتقى، اوتقى. لا ننسى أن أصلا الفعل الأصلي الثلاثي هو وقى، فاتقى أصلها اوتقى على وزن افتعل، اوتقى. طبعا ثقيل بهذا الشكل، لذلك تحول الواو إلى تاء وتدغم في التاء التي قبلها وتصبح اتقى، وهذا شائع في الأوزان كثيرا. مثلا اتصل، ما أصلها؟ أصلها اتصل لأنها من الفعل وصل. أيضا ماذا هناك من الأفعال على هذا الوزن؟ إلى آخره لا أذكرها، لكنها شائعة. والتقيا طبعا وقيا، اسمها وقيا، الياء تحولت إلى واو حتى لا يكون هناك ياءان متتاليتان، فصارت هكذا تقوى. طيب هنا في قوله تعالى أو أشد ذكرى، كلمة أشد ما إعرابها؟ أو أشد ذكرى، مر معنا قبل ذلك في قصة ذبح البقرة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أو أشد، لماذا هناك أو أشد وهنا أو أشد؟ وما تفعل من خير يعلمه الله، لماذا يعلمه وليس يعلمه؟ لماذا الميم ساكنة هنا؟ طيب من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ من يريد أن يشارك في درس التدقيق؟ أخ أبو حفص، تفضل يا أخ أبو حفص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا فظلم، رقق اللام. نعم فضلا من ربكم، المد فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن من قبله، الضالين. حلق للباء، نعم من من قبله. قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور إن رحيم. الله، رقق النون، إن الله. إن الله رقق غفور رقق رحيم. نعم إن نعم إن الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. بارك الله فيك شيخنا الكريم، السلام عليكم، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أكرمك الله يا أبو حفص، جزاك الله خيرا. إذا الأخ بلدي يقول جواب طلب أو شرط مجزوم؟ جواب طلب أو جواب شرط يا أخي؟ أخ بلدي يعلمه هنا تفعل من خير يعلمه الله، جواب شرط أو جواب طلب؟ لماذا يعلمه فعل مضارع مجزوم؟ وأيضا ما إعراب أشد؟ لماذا هنا أو أشد ذكرى بينما في الآية السابقة أو أشد قسوة؟ جواب شرط، نعم جواب شرط، الشرط موجود، وما اسم الشرط هو ما، وما تفعل من خير يعلمه الله، ففعل الشرط هو تفعل مجزوم أيضا، يعجز معه حذف النون إلى الأفعال الخمسة، يعلمه هو جواب الشرط. معطوف على لفظ الجلالة المنصوب، اذكر الله أو أشد من الله، يعني كيف هذا؟ كيف يكون أشد من الله يعني؟ هذا كلام خطأ شنيع هذا. لماذا هنا أو أشد ذكرى وهناك أو أشد قسوة؟ مفعول به، وأو هذه حرف العطف. طيب فكر قليلا، من يريد أن يقرأ أيضا هذا الوجه؟ يا شكري، نحن الآن في درس التطبيق، هل تقرأين هذا الوجه؟ 31، الحج أشهر المعلومات. من يعرف إعراب أشد؟ طبعا أو حرف عطف، فهو إذن معطوف، لكن معطوف على ماذا؟ لماذا هو منصوب؟ وهناك في تلك الآية أو أشد قسوة، لماذا كان هناك مرفوعا وهنا منصوب؟ من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن وضح الهمزة، فرض أشهر، الحج أشهر، وضح الهمزة. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولا تفعلوا في من الحج. خير، هنا شدد، نعم، شدد قبل أن تقلقي. ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا، ولا أين التشديد تفعلوا. في الحج؟ لم تظهر لا التشديد ولا القلقلة حتى في الحج. ولا جدال في الحج. يا أخي ضعيفة هكذا. ولا جدال في الحج، شدد أولا ثم قلقل. في الحج. ولا جدال في الحج، وما نعم هكذا. تفعلوا من خير يعلمه الله. تزودوا فإن خير الزاد التقوى. إن خير الزاد لا، فإن ليس فإن، خير نعم فإن فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات أفهمتم، أظهر الضاد مع استطالتها. أفهمتم. فإذا أفضتم من عرفات لا يا أخي، أظهر فاذكروا الضاد، أظهر الضاد. أفهمتم، ورقق التاء بعدها. أفضتم أفهمتم، تم، أفهمتم. أفضتم أفضتم نعم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه، رقق، رقق الواو والزال. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، واستغفروا، رقق التاء. واستغفروا الله. رقق الراء أيضا. واستغفروا الله. واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا أن يقول الغنى. نعم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي وقنا عذاب الآخرة النار. البدل. نعم وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عذاب لا، رقق. النار نعم. نعم. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. بارك الله فيكم، صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيكم بارك الله. أحسن، جزاك الله خيرا. إذا ركز جيدا على الأخطاء، وخصوصا الحج، تشديد، تشديد الجيم ثم قلقلة العين. هنا في هذه الآية كم وجها لورش أخي على المبتدئ؟ أن توفى على آبائكم المسلمين، آبائكم المسلمين. أخي أبو حفص، طبعا هنا في عندنا حرف عطف وهو أو، لذلك لا يأتي البدل، ليس بدلا، وإنما هو معطوف. معطوف على ماذا؟ حتى نعرف معطوف على ماذا يجب أن يكون المعنى مستقيما. الأخ بلدي يقول معطوف على ذكركم، كيف؟ ذكركم مجرور كذكركم أو أشد ذكرى، ذكركم آباءكم، آباءكم أو أشد ذكرى. يعني الذكر لا يعطف على الآباء، وإنما يعطف على مثله، على الذكر. هو حقيقة معطوف على ماذا؟ أخ زكريا عبيد، هل عندك إجابة؟ أنا سألت أو أشد ذكرى، أشد منصوبة، معطوفة على ماذا؟ لماذا هنا منصوبة بينما في الآية السابقة أو أشد قسوة، أو أشد قسوة، هنا أو أشد ذكرى، لماذا هنا منصوب وهناك مرفوع؟ هنا معطوف طبعا، أو هي حرف عطف، إذا هو معطوف على منصوب، وقد يكون معطوفا على مجرور، لأن أشد ممنوع من الصرف، قد يكون مجرورا لكن على مجره الفتحة، وقد يكون منصوبا على الأصل. فإذا هو معطوف على أي شيء حتى نصب أو جر. هل عندك إجابة أخ زكريا؟ أخ بلدي يقول معطوف على ذكركم، ذكركم مجرور وهو منصوب، إذا تقصد أنه مجرور أيضا. على الأقرب، ما هو الأقرب؟ الآباء. يعني لا يستقيم العطف الآباء أو الذكر، الآباء أو الذكر. هو في الواقع معطوف على ماذا؟ على الكاف، فاذكروا الله كذكركم. الكاف هذه معناها مثل ذكركم آباءكم، أو أشد ذكرا، أشد من ذكركم آباءكم في الجاهلية. الكاف هذه معنى مثل، ليست حرفا هنا، وإنما هي بمعنى مثل، ومحلها النصب. محلها النصب، ما محلها من الإعراب هنا أيضا؟ ما إعراب الكاف؟ اذكروا الله مثل ذكركم آباءكم، ما إعراب الكاف التي هي بمعنى مثل هنا محلها النصب؟ الكاف مضاف وذكر مضاف إليه، لكن هذا ليس إعرابا، وهو مضاف ليس إعرابا، لأن عادة نذكر ما هو الإعراب ثم نقول وهو مضاف. لا، نائب مفعول مطلق، اذكروا الله ذكرا مثل ذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ذكرا مثل، فكلمة الكاف إذن معناها مثل، ذكرا مثل، وأضيفت إلى مصدر يناسب الفعل الذي يناسب فعل المصدر هذا نفسه، ذكر. فاذكروا الله كذكركم، يعني فاذكروا الله ذكرا مثل ذكركم آباءكم، فهو نائب مفعول مطلق. الكاف إذن نائب مفعول مطلق منصوب، وأشد معطوف عليه أيضا منصوب. إذا عدنا إلى الآية التي في قصة البقرة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لماذا هناك أشد مرفوعة معطوفة على أي شيء؟ أيضا على الكاف، فهي كالحجارة، فهي مثل الحجارة. مثل هنا، مثل الكاف محلها الرفع لأنها خبر هي، فهي مبتدأ. مثل الحجارة خبر مرفوع، حجارة مضاف إليه، أو أشد قسوة، أشد معطوف على مثل المرفوع، وهنا أشد معطوف على مثل المنصوب، على الكاف يعني التي معنى مثل المنصوب. واضح؟ تفضل الآن يا أخ أبو زينب. خلي الأخ أبو زينب أولا ثم أنت تقرأ يا أخ زكريا. نعم نعم يا شيخنا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الصفحة 31. أعوذ بالله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله دقيقة عند أفضتم فإذا أفضتم من فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم أمينة ضالين. لمينة نا رفق نا النون لمينة لمي لمينة لمينة لمينة لمينة ضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، أسأل الله لنا ولكم سعادة الدنيا والآخرة، أسأل الله حسن الختام. يا شيخنا تفضل. أحسنت، بارك الله فيك يا أخ أبو زينب، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، ما شاء الله. أحسنت، إذا الضاد فرضة، تفخيم الضاد جيدا، وهنا أفضتم ترقيق التاء. طيب أيها الأخوة، الآن أسألكم، وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ما إعراب وإن كنتم، إن هنا ما نوعها؟ تفضل يا أخ زكريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هنا شيخنا انتهى المعنى، أجيب الباقي معاه ولا كيف؟ لا انتهى. نعم. واتقون يا أولي الألباب، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. نعم، انتبه إلى ترقيق النون في نعم لمن الضالين. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند انتبه يا أخي. نعم نعم. الآن فإذا السكون. أفضتم من نعم شيخنا. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فإذا قضيتم من عرفات فاذكروا الله عند يا أخي الآية فإذا أفضتم، لكن طبعا الصلة من الأول، الصلة من البداية، ليس عليكم جناح من هنا. أنا يا شيخنا جبتها لوحدها هذه أكيد. طيب تابع. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. طيب أخ زكريا، إذا تنويه بسيط، تنويه صغير. نعم شيخ. إذا كان كما قلت أنك قرأت الجملة الأولى وحدها، يعني الوجه الأول القصر والإسكان، الوجه الذي بعده الصلة مع القصر، الوجه الثالث التوسط مع السكون، والأخير التوسط مع الصلة. لكن أنا أذكر أنك قلت واتقوني يا أولي الألباب، هذه قلت وحدها وأعدتها. على كل حال لا مشكلة، مهم يعني. ثم قطعت شيخنا، ليس عليكم جناح، وعدت ليس عليكم جناح مرة ثانية. طيب نعم، إذا هذا التنويه، أنه فإذا أفضتم من عرفات، أولا القصر والسكون، ثم القصر والصلة، ثم التوسط والسكون، وأخيرا التوسط والسكون. طيب تابع الآن. ثم أفيضوا، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم لا آباءكم. لا يا أخي، الآن الصلة مع التبسط، الصلة مع التبسط الآن، لأنه أصلا ما في مد إلا مع الصلة. شيخنا الأول قصر شو اسمه إسكان الميم، هسه الآن الصلة الصلة مع القصر، ثم الصلة مع المد. نعم قرأته هذا، طيب ما بقي هذا يا شيخنا الوجه الأخير. لا أنت فإذا الآن عدت إلى السكون، قضيتم مناسك قرأت الآن واحدة بالسكون واحدة بالصلة، ما يصلح هكذا. الآن الصلة مع التبسط. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. خلاص يا شيخنا هيك؟ نعم، لأنه ما في توسط مع سكون الميم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومنهم من يقول ربنا آتنا القصر أولاً. ولا الآن شيخنا القصر. الآن مع ومنهم القصر. من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسب أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الله يبارك فيكم يا شيخنا وأحسن الله إليكم. فيكم بارك الله، ما شاء قبل الله، الله من أحسن. صلاة سائر الطاعات ومن حضر من الأخوة. آمين اللهم آمين. طيب كنت سألت سؤالا، ما إعراب وإن كنتم من قبله لمن الضالين؟ كلمة إن هنا ما نوعها؟ هو العشاء أذن عندنا إن هنا بمعنى قد، لا تأتي إن بمعنى قد يا أخي، إن بالعكس تكون نافية لا تكون بمعنى قد، شرطية ليست شرطية هنا، وإن كنت من قبله لمن الضالين، لا ليس فيها معنى الشرط. نعم، ما الذي فيه أقوال أخرى؟ أخضياء، ترجم ما كتبت، تأكيدية. نعم هي تأكيدية، لكن طبعا لا تعرب هكذا، وإنما هي مخففة من الثقيلة، أصلها وإنكم، يعني وإنكم كنتم من قبله لمن الضالين، فهي مخففة من الثقيلة، ويدل عليها اللام التي تدخل في اللام المزحلقة التي تزحلقت إلى الخبر، وإنكم كنتم لمن الضالين، هذه اللام لمنا تدل على أن إن مخففة من الثقيلة، إذن هي بالتأكيد، لكن لا نقول هكذا تأكيدية، وإنما مخففة من الثقيلة من إن. طيب كما قلت أذان العشاء عندنا، لكن أعطي الأخ فجر الحقية ثم نتوقف لأداء الصلاة إن شاء الله. تفضل يا أخ فجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح شيخنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واضح. سورة المائدة شيخنا 122. لا يا أخي، ما زلنا في أعوذ درس بالله التطبيق من الآن الشيطان يا أخ الرجيم. فجر. أخ فجر، الوجه 31، الحج أشهر معلومات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا فرض، رفث ولا رقق فسوق. الفاء. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، ولا جدال في الحج. وما في الحج تفعلوا من خير، الجيم شددها ثم قل الكلمة. ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا فضلا، رقق رقق أفضتم من الفاء واللام، عرفة فضلا رقق الفاء ورقق اللام، فضلا من ربكم فضلا، لا فضلا ما زالت اللام من مفخمة، لا ربكم فضلا، لم ليس فضلا، فضلا من لا ربكم ما زالت اللام مفخمة، ادفع لسانك إلى الأمام، فضلا، لا فضلا، فضلا من ربكم نعم. فإذا أفضتم من عرفات أفضتم، فاذكروا الله. رقق التاء، رقق التاء وبعدها الغنة، أفضتم من عرفات. فإذا